الناس أن الحق منتصر الحق منتصر الحق منتصر وأن شملهم بالعدل منتظم بالعدل منتظم بالعدل منتظم وأن شملهم بالعدل منتظم وأن شملهم بالعدل منتظم وأن شملهم بالعدل منتظم.